واحنا مشينا من بلد لبلد واحنا خذينا بنت شيخ البلد واحنا مشينا من وادي لوادي واحنا خذينا بنات الجوادي قطعنا البحر يا سيدي على اللي بلادها بعيدة قطعنا البحر يا خالي على اللي مهرها غالي قولي لي وين ربيتي يا بنتي يا نوارك انا ربيت ببيت ابوي واخوتي هالأمارة قولي لي وين ربيتي يا بنتي يا نوارك قولي لي وين قولي لي وين ربيتي يا عوينات الغزال انا ربيت ببيت ابوي بالعز وبالدلال قولي لي وين ربيتي يا بنتي يا نوارة قولي لي وين ربيتي يا بنتي يا نوارة زيتي يما زيتي لبس العرايس زيتي بدك تقول يا يما ابويا عمر بيتي زيتي يما زيتي لبس العرايس زيتي زيتي يما زيتي لبس العرايس زيتي دار يما اختاري لبس العروس اختاري البنت تقول يا يوم ما عريسي شمع الداري حلوي هالعروس حلوي والله حلوي تضوي البيت اللي بعد تمويله جلوي حلوي هالعروس حلوي والله حلوي تضوي البيت اللي بعد تمويله جلوي شمع هالعروس شمعة والله شمعة تضوي البيت اللي بعد تمويله جمعة وتحملوني يا لهيل دي الهمي واخر سوي عفركت يا لهمي وتحملوني يا لهيل هالليلي واخر سوي عفركت يا العيلي يا ريت ابوي يحلف علي الليلي وانا العزيز وغالي عالعيلي يا ريت ابوي يحلف علي الليلي وانا العزيز وغالي عالعيلي يا ريت ابوي يحلف علي باتي وانا العزيز وغالي اخواتي يا ريت ابوي يحلف علي الليلي سجل يا قاضي سجل واطلعوني غريبي واطلعوني غريبي. امي بالبيت تعيط واختي تقول يا حبيبي واختي تقول يا حبيبي. سجل يا قاضي سجل واطلعوني غريبي واطلعوني غريبي. امي بالبيت تعيط واختي تقول يا حبيبي واختي تقول يا حبيبي. سجل يا قاضي سجل اطلعوني من البلد اطلعوني من البلد. امي بالبيت تعيط واختي تقول للابد واختي تقول للابد. سجل يا قاضي سجل واطلعوني غريبه واطلعوني غريبه. امي بالبيت تعيط واختي تقول يا حبيبه واختي تقول يا حبيبه. قولوا لابويا الله يخلي ولاده استعجل علي واطلعني من بلاده. قولوا لابويا الله يخلي ولاده استعجل علي واطلعني من بلاده. قولوا لابويا الله يخلي ولاده استعجل علي واطلعني من بلاده. قولوا لابويا الله يا رواد تنايا البنت يا رواد تلايا هي مثل خايتنا نحبك مثل خايتنا يا هي. يا رواد تنايا البنت يا رواد تنايا هي مثل خايتنا نحبك مثل خايتنا يا يا رواداتي يا البنت يا رواداتي يا هي مثل خياتي نحبك مثل خياتي يا هي. يا رواداتنا يا البنت يا رواداتنا يا هي مثل خياتنا نحبك مثل خياتنا يا هي. جبنا الفرس ومركبي من حال وحلا جينا عاصف أبوك وخالك. جبنا الفرس ومركبي من حالك وحلا جينا عاصف أبوك وخالك. جبنا الفرس ومركبي من يمك وحلا جينا عاصف أبوك وعمك. جبنا الفرس ومركبي من حالك وحلا جينا عاصف أبوك وخالك. وأربع واربع خواتم بصبع والخير يا بار يطلعها. واربع خواتم بيدنا والخير يا بار علينا. مشوا بدلال غاها العروس غالي يا اخوال غايا لالا. مشوا بدلال غاها العروس مشوا بدلال. شوها عالسجاجيد هالعروس غالي بنت جاويد يا لالا. مشوى بدلالا هالعروس مشوى بدلالا يا لالا. خلف على ابو العروس يخلف عليه بالاول طلبنا النسب منه واعطانا غزال مصور. يخلف على ابو العروس يخلف عليه بالاول طلبنا النسب you يخلف على ابو العروس يخلف علينا كلتين، طلبنا النسب منه واعطانا بنات الثنتين. يخلف على ابو العروس يخلف علينا الاول، طلبنا النسب منه واعطانا غزال صور. يخلف عليكم جبار الله خيركم، ولا عجبنا منا سايب غيركم. يخلف عليكم جفر الله خيركم، ولا عجبنا منا سايب غيركم. يخلف عليكم يا الرابع نسبنا يا عز النسب، يخلف عليكم يا الرابع نسبنا يا عز النسب. جينا وجينا وجينا جبنا العروس وجينا، جينا وجينا وجينا جبنا العروس وجينا، كرمال عيون الكاحلة كل الدنيا تلاقينا، لو معيونك يا غالي لا رحنا ولا جينا. واحنا حلفنا الليلي ما ناكل الا زيت، يا فرحتك يا غالي غزالك خش البيت. واحنا حلفنا الليلي ما ناكل الا زيت، واحنا حلفنا الليلي ما ناكل الا زيت. واحنا حلفنا الليلي ما ناكل الفكوس، يا فرحتك يا غالي عبر على العروس. طيرك مرعى بدلاتك يا العروس طير، مبروك يا على عيالك وقدومك خير. طير خضر ع قميصك يا العروس طير، مبروك يا عريسك وقدومك خير. رنت سويرة يا محلى رنت لا قولوا لأمه مبروك يا كنتها. رنت سويرة يا محلى رنتها، رنت سويرة يا محلى رنتها. رنت سويرة يا محلى هالرنة قولوا لأمه مبروك يا هالكنة. يا ريت يجي مباراتي علينا علينا علينا علينا، ويتجري بالصبي يلعب حوالينا يلعب حوالينا. يا ريت يجي مباراتي علينا وعليهم علينا وعليهم، ويتجري بالصبي يلعب حوالينا يلعب حوالينا. يا ريت تجي مباراتي عالسيلف والسيلفي، عالسيلف والسيلفي، وتجري بالصبي وتشثير الخلفي وتجري